الناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. يقول الشيخ: ومنه أي من الشرك، من الشرك بالله تعالى أذبه لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. من ذبح للجن عبادة الله خوفا منه طمعا فيه اتقاء شره كفر بالله، ومن ذبح للقبر طامعا في غفران صاحب القبر وفي أن صاحب القبر ينفعه أو يضره إن لم يذبح له جعل له نذرا، لو لم يذبح هذا النذر عند قبر الشيخ يؤثر في مواشيه أو في رزقه. من وصل إلى هذه الدرجة من الاعتقاد الجاهلي فهو كافر، لا فرق بينه وبين الكفار الأولين. اعتقاد كثير من الناس بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، هذا في الواقع أمر غريب وتلبيس على الناس. يعني الشرك معلبات لها تاريخ الانتهاء، هل تنتهي بعد ذلك ما في شرك؟ لا، لا فرق بين من أشرك في صدر الإسلام وبين من يشرك اليوم. لو أن إنسانا مات، ما هو الواقع، اعتقد في شيخه أنه يضره وينفعه ويعلم ما في نفسه، يدعوه ويستغيث به، فإذا سافر وداه غالبا منه السلامة والعودة بالسلامة، فإذا عادت بسلامة الله لا بسلامة الشيخ نسي الله وشكر الشيخ وذبح له لأنه رجع بسلامة الشيخ في زعمه. هل هذا مسلم؟ يعني يكون يلبس جلابية ويلبس عمة، أن هذا الشرك لا يؤثر فيه الذي كان يؤثر في الأولين أو انتهى تاريخه؟ هذا غلط. لا ينبغي لطلاب العلم أن يلبسوا على الناس ويقولوا الشرك انتهى. الشرك لا ينتهي، ليس له تاريخ الانتهاء. هذا العمل شرك، والنذر والذبح للجن وللقبر وللأشجار والأحجار كل ذلك كفر بالله ومن نواقض الإسلام. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. من يتخذون وسائط ويزعمون أنهم هم الذين ينفعونهم عند الله، ويزعم الزاعم منهم أنه ليس مؤهلا لأن يدعو الله مباشرة، بل يجعل وسائط بينه وبين الله، هذا شبه رب العالمين بملك من ملوك الدنيا الذين لا يعلمون عن حال الشعوب إلا بواسطة الأمراء والوزراء والوجهاء المقربين إليهم، بواسطة يعرفون حال الشعوب فيخدمونهم فيقدمونهم لهم ما يحتاجون. الله رب العالمين ليس بحاجة إلى وزير أو معين أو وسيط، هذا إساءة الظن برب العالمين وتشبيهه بهذا المخلوق الضعيف. ومن يتوكلون على غير الله، وهذا كثير جدا في من يتربون في أحضان الصوفية، توكلهم على مشايخهم اعتمدوا عليهم اعتمادا كليا ادخروهم يوم القيامة، ويعلن بذلك أنه ما اتخذه شيخا إلا لليوم العظيم. يا سبحان الله، من وصل إلى هذه الدرجة انتقض إسلامه فلا إسلام له، فليفهم هذا جيدا لأنه من الأمور الواضحة.